قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذه تذكرة وتتمات لما كان من أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في صلح الحديبية. قد تقدم أن الحديبية بئر، فالحديبية نسبت إلى بئر كانت في ذاك المكان، ولما وصل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولم يكن مع الصحابة ماء، وكان ماء الحديبية آنذاك قليلا، فنزح الصحابة كل ما في البئر من ماء ولم يبقوا منه قطرة واحدة، فلم يعد بالبئر ماء ولم يعد مع الصحابة ماء كذلك. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وبزق فيها ودعا ربه فساق الله إليها الماء ونبع الماء أيضا من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، فشربوا عن آخرهم وسقوا دوابهم، وكان عدد الصحابة آنذاك على أقوال العلماء ما بين 1400 إلى 1500، فالذين قربوا العدد إلى الأقل قالوا 1400، والذين قربوه إلى الأكثر قالوا 1500. وتقدم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خرج يوم الحديبية لقتال أحد، إنما خرج هو أصحابه معتمرين في 6 من ذي الحجة، من ذي القعدة عفوا. فكانت الحديبية كما نقل غير واحد من أهل العلم كابن كثير رحمه الله، كانت الحديبية يوم 6 من ذي القعدة، حكى ابن كثير الاتفاق على ذلك، وكما ظهر من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أنه خرج معتمرا ولم يخرج لقتال. ومن ثم فإن أهل النفاق في المدينة والأعراب تربصوا بالمسلمين وبالمؤمنين الدوائر، وقالوا لن ينقلب الرسول ولا أصحابه إلى المدينة ولا إلى أهلهم أبدا، فلذا تخلفوا عن الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا. ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى الحديبية عفوا إلى مكة للاعتمار، أرسل عيونا بين يدي مسيره، أي أرسل ما يسميه الناس الآن مباحث واستخبارات واستطلاعات، فاتته العيون تفيده أن أهل مكة مانعوك وصادوك عن المسجد الحرام، وقد استعدوا لقتالك ولقتال أصحابك، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في القتال، هل ترون أن نميل على هذه الطلائع التي أرسلها للشرك فنقتل زراريهم ونسبيهم، أم أننا نمضي لما خرجنا من أجله فإن لم نجيء لقتال أحد؟ فأشار بعض الصحابة رضي الله عنهم كأبي بكر رضي الله عنه إلى أننا نمضي لما خرجنا من أجله، نمضي لعمرتنا، فإن صدونا قاتلناهم، وإن خلوا بيننا وبين عمرتنا اعتمرنا. وكان من المعهود وخاصة في الأشهر الحرم أن الذي أتى معتمرا وإن كان عدوا لك لا يصد عن المسجد الحرام، وإن كان من أعداء أعدائك فقد كان آنذاك أو قبل ذلك الرجل يلتقي بقاتل أبيه وقاتل أخيه في الحرم فلا يهيجه ولا يمنعه من دخول مكة للاعتمار أو للحج، ولكن أهل الشرك لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، فاستعدوا لملاقات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولملاقات أصحابه. وأيضا تهيأ المسلمون عند الحديبية أيضا تحسبا لأي قتال. ثم إن النبي في مسيره جاءته العيون تقول إن خالد بن الوليد وكان آنذاك مشركا في طليعة من فرسان قريش مقبلين يتحسسون الأخبار، فأمر النبي أصحابه بأن يأخذوا ذات اليمين حتى لا يعرف عنهم خالد شيئا وحتى يحاصروا خالدا، فأخذوا ذات اليمين فإذا بخالد يفاجأ بهم أمامه، فأمعن في الفرار وهو ومن معه إنذارا للقرشيين وتحذيرا للقرشيين من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وسبق البيان عن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى الحديبية وكان ثم أهل الشرك قد جمعوا له كل ما استطاعوا من جموع من أهل مكة وممن حول أهل مكة ومن الأحابيش ومن غيرهم لصده عن الحرم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجنح إلى الصلح ويحب أن يكون ثم صلح حتى يعتمر آمنا وحتى يطوف بالبيت وهو أصحابه آمنين، وكذلك حتى يتيسر له سبيل الدعوة إلى الله. فإذا رأى أهل الشرك قوتهم حينئذ يرهبونهم ويعيد النظر في الإسلام والإيمان من جديد. فلما أرسل أهل الشرك إليه بديل بن ورقاء قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لم نجيء لقتال أحد ولكننا جئنا معتمرين، فإن يشأ القوم يخلوا بيننا وبين عمرتنا، ثم أيضا يخلوا بيننا وبين الناس، فإن قاتلنا الناس وانتصرنا إن شاءوا أن يدخلوا في دين الله أفواجا دخلوا، وإن لم يشاءوا لم يشاءوا، ولكن يخلوا بيننا وبين الناس، فإن قبلوا ذلك فالحمد لله، وإلا فوالله لأقاتلنهم حتى تنفرد سالفتي. فهذا الكلام أهدت فيه لهجة الرغبة في الصلح، فلما وجدت فيه لهجة الرغبة في الصلح كان في المشركين أيضا من يجنح ويميل إلى هذا، وإن كانت الحمية الجاهلية قد اعترتهم الحمية الجاهلية كما قال تعالى: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فكان منهم من يجنح للقتال وكان منهم من يجنح للتهدئة، فأرسلوا رسلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقدم ذكر ذلك في قصة الحديبية والصلح فيها كما رواها المسور بن مخرمة ومروان، يصدق كل واحد منهما صاحبه. فالشاهد أن الأمر آل إلى أن بايع الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مبايعات، فمنهم من بايعه على الصبر، منهم من بايعه على عدم الفرار، منهم من بايعه على الموت، فكانت هناك عدة مبايعات، وكل صحابي نقل البيعة التي أخذها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرسل الرسول بعض المفاوضين نيابة عنه إلى أهل مكة كعثمان بن عفان رضي الله عنه، وتم صلح الحديبية بما فيه من تفاصيل قد سبقت. كان هذا تذكير ببعض ما كان من أمر الحديبية، ولما سلم الله المؤمنين وكفاهم القتال حاول أهل الشرك أن يغدروا أيضا، فأرسلوا نحو من 80 فارسا للانقضاض على رسول الله صلى الله عليه وسلم على حين غرة وغفلة من أصحابه، جاءوه من ناحية التنعيم يريدون الفتك به، فمكنه الله منهم ولكنه تركهم. قال تعالى: هو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. الآيات وسيأتي لها مزيد بيان إن شاء الله. فأحببت في هذا المقام أن أذكر نفسي وإخواني بما أورده العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى من الفوائد التي كانت في هذا الصلح، صلح الحديبية. فليس القتال في كل وقت وحين هو الأفضل، بل قد يكون الصلح هو الأفضل. فليس المراد أصالة أن تسفك الدماء، إنما المراد أصالة أن يدخل الناس في دين الله أفواجا، فإن دخلوا في دين الله أفواجا فهذا المطلب للمسلمين، ولذا فقد سلك هذا المسلك الأنبياء عموما. فسليمان عليه السلام قبل أن يأتي قوم سبأ بجنود لا قبل لهم بها أرسل إليهم رسالة: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ورسولنا صلى الله عليه وسلم قال لعلي عام خيبر: على رسلك انطلق يا علي، ادعوهم أولا إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فالمطلب أن يسلم الناس، لذا والله أعلم جنح رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلح يوم الحديبية، فكانت الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى تحتاج والله أعلم تهدئة للأمور، تهدئة للأمور حتى يتسنى لأهل الإسلام أن يبينوا لجهلة العرب محاسن الإسلام. فقد كانت قريش شوشت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشوشت على القرآن، وشوشت على المسلمين. فكانت قريش بذلت مجهودا في هذا الصدد في تشويه الحقائق كما يفعل الآن، وفي تضليل العباد. فقد قال تعالى: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، أي شوشوا عليه لعلكم تغلبون. فلذا وقد قال تعالى فيما بعد: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. فكان من اللازم أن تهدأ الأمور حتى تبث الدعوة إلى الله، ومن ثم يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. فالدعوة إلى الله في الأحوال الهادئة أنفع وأجدى، وتسمح لكل بالتفكير. فكان هذا مطلب آنذاك. فأسوق ما ورده العلامة ابن القيم ووضح بعض ما فيه مستعينا بالله، فقد عقد فصلا عظيما في كتاب زاد المعاد في بيان شيء من فوائد هذه الغزوة، غزوة الحديبية. قال رحمه الله: قال فصل في بعض ما في هذه، بعض ما في قصة الحديبية من الفوائد الفقهية. قال: هو يذكر البعض بعض الشيء الذي طرأ له، وإلا فلو دققنا لخرجنا بفوائد أعظم وأعظم، ولو تتبعنا أقوال العلماء لخرجنا بأضعاف أضعاف ما ذكره العلامة ابن القيم. فكل كلمة تحتاج إلى وقفة، وخاصة في حديث الصلح الشهير. فأقول وبالله التوفيق. قال رحمه الله في بيان الفوائد الفقهية: منها اعتمار النبي صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج. قال: فإنه خرج إليها في ذي القعدة، لأن بعض الناس يكرهون العمرة أو كانوا يكرهونها في أشهر الحج في ذي القعدة، فأورد ما يدلل به على استحباب الاعتمار في ذلك. فإن النبي اعتمر في ذي القعدة، وبالاتفاق فالحديبية كانت في السادس من ذي القعدة، هكذا قال ابن كثير وغيره. فاعتمر النبي في أشهر الحج، وأشهر الحج ثلاثة أشهر عند قوم، وشهران وعشرة أيام عند آخرين. فأشهر الحج شوال وذو القعدة بالاتفاق، وبالاتفاق أيضا عشر من ذي الحجة، أو على الأدق تسع من ذي الحجة. لا ينعقد الحج قبل هذا ولا بعد ذلك، يعني إذا انقضى اليوم التاسع من ذي الحجة وطلع فجر يوم العاشر، لأن الليل تبع النهار في يوم عرفة خاصة، الليل تبع النهار ليلة العاشر تبعت حكما يوم التاسع من ذي الحجة، على العكس من سائر الأيام. فنحن مثلا اليوم الأربعاء، نقول نحن الآن ليلة الخميس، فالليلة تابعة للخميس، لكن عرفات بالذات ليلة الأضحى كانت تابعة حكما ليوم عرفة، أي لأعمال الحج. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه عروة بن مضرس من بلاد طيء وقال: يا رسول الله، أتعبت نفسي وأكللت راحلتي، وما تركت حبلا أي جبلا صغيرا إلا وقفت عليه، فما أدركت من عرفات إلا ساعة من الليل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى معنا الغداة بجمع، يعني بمزدلفة، من صلى معنا الغداة يعني الفجر بجمع يعني بمزدلفة، وكان قبل ذلك وقف ساعة من ليل أو نهار بعرفات، فقد قضى تفسه وأتم نسكه. فالحاصل أن من أهل العلم من قال إن أشهر الحج دخلت فيها 9 أيام مع ليلة العيد إلى الفجر، فيصح لك الإيلال بالحج آنذاك إذا دخل الفجر ولم تدرك صلاة الفجر بمزدلفة، فلا ينعقد لك حج. ومن العلماء من قال إن أشهر الحج تمتد إلى نهاية ذي الحجة، ومراده بهذا القول أن أعمال الحج ليس ابتداؤه، تمتد إلى نهاية ذي الحجة من طواف الوداع ونحو ذلك. ومنهم من قال تنتهي إلى آخر أيام التشريق. هذه مجموعة الأقوال. فالشاهد أن النبي اعتمر في أشهر الحج في ذي القعدة صلوات الله وسلامه عليه. قال: منها أن الإحرام بالعمرة من الميقات أفضل، كما أن الإحرام بالحج كذلك، فإنه أحرم بهما من ذي الحليفة. فكلام ابن القيم مفاده أن النبي عليه الصلاة والسلام كان بإمكانه أن يحرم من المدينة، يلبس ملابس الإحرام ويهل من المدينة من بيته، لأن ما الفارق بين ذي الحليفة والمدينة؟ كيلوات قليلة جدا في أطراف المدينة، كيلوات قليلة. فكان بإمكانه أن يحرمه أصحابه من بيوتهم يلبس ويغتسل من بيته، ولكنه أحرم من الميقات من ذي الحليف. ولذا فإن سائلا سأل مالكا عن الإحرام من المدينة بدلا من ذي الحليفة، وقال: ما هي إلا 4 أمتار يا مالك؟ قال مالك: ما حاصله؟ إلزم سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وزجره مالك عن الخلاف، والله أعلم. هذا. وأورد حديثا ضعيفا: من أحرم بعمرة من بيت المقدس غفر له ما تقدم من ذنب وما تأخر، ولا يثبت. قال: منها يورد سنة مهجورة، نسأل الله أن يوسع علينا وعليكم ونفعلها، وهي سوق الهدي في العمرة. الناس يذبحون فقط في الحج، القران والتمتع إنما ذلك في الحج، لكن النبي ساق الهدي في العمرة أيضا، ساق النبي الهدي في العمرة، وقل أن تجد من المسلمين ما يفعل ذلك الآن، قل أن تجد مسلما يسوق الهدي إلى مكة في العمرة، فليت الناس يتفطنون لذلك، ومن كان موسرا فليفعل، فإن النبي ساق هديه في العمرة صلى الله عليه وسلم. أكرر أن هذه السنة تكاد أن تكون أميتت تماما، مع أنها ثابتة في الصحاح، ثابتة في الصحاح، وفاعلها مثاب. قال ابن القيم أن سوق الهدي مسنون، سوق الهدي مسنون في العمرة المفردة كما هو مسنون في القران، أي في حج القران، وكما هو مسنون أيضا، لا نقول في التمتع، لأن النبي أمر من لم يسوق الهدي أن يتمتع. علمت هذه السنة إذا وصى الله عليك وكنت من أصحاب الملايين، وليس ذلك على الله بعزيز، فاذبح أيضا في العمرة تؤجر إن شاء الله. قال: ومنها أن إشعار الهدي سنة لا مثلة، لا مثلة منهي عنها. ما معنى إشعار الهدي؟ إشعار الهدي لأن الناس تركوا أيضا هذه السنة، لازم بيانه، فمن الأحناف من يعتبره مثلا، وإنما هو سنة. إشعار الهدي أن تأتي مثلا إلى الجمل أو الناقة التي تريد أن تهل بها لبيت الله الحرام، تأتي إلى فخذها وتطعنها طعنة خفيفة بالسكين، فتنزف دما خفيفا في الفخذ أو في الظهر أو في مكان معين، وتأتي بشيء بيدك أو بأي شيء تليط مكان الدم على الناقة، فتكون جرحت وعلمت بالدماء النازلة عليها، فهذا يسمى الإشعار، أي تشعر الناس أن هذه مهل بها إلى البيت الحرام، فلا يعترضه أحد. وكان أيضا هناك التقليد، تقليد الهدي، أن تجعل في رقبة البقرة أو في رقبة الناقة أو في رقبة الشاة قلادة، قلادة تقلد بها، فتكون الناقة آنذاك قلدت وأشعرت، أي طعن فيها وعلمت بعلامة الدم، فتمشي الركائب بهذه الطريقة وهذا التوصيف إلى بيت الله الحرام مشعرة مقلدة. كان الناس أولا في المواسم، كان في بلادنا ما أدري في سائر البلاد عند الأضحى أو غيره، يلفون بالبقر ويلبسون البقرة ما أدري طوق من الورد أو طوق من، أحيانا كانوا يلبسون ويزينونها. طبعا لا أعني أننا نفعل ذلك في غير الحج، إنما كانت الإبل والبقر والغنم تقلد، إلا أن تقليد الغنم في بعض الخلاف، تقلد وهي مزفوفة إلى بيت الله الحرام، وكانت تشعر كذلك. فالنبي قال: إني أشعرت هدي وقلدت بدني، قلدت بدني. إذن الآن علم معنى قوله إني أشعرت هدي وقلدت بدني صلوات الله وسلامه عليه. فقال ابن القيم: إشعار الهدي سنة لا مثلة منهي عنها. فالمنهي عنها، البعض يقول إشعار مثلة وننهى عن التمثيل بالحيوانات، لكن سنة النبي أولى بالاتباع فالإشعار سنة، والله أعلم. قال: ومنها، أي من الفوائد، وهذه الفائدة التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى تحتاج إلى نظر في ثبوت السند، فإني أعهده ضعيف. قال: ومن السنة استحباب مغايظة أعداء الله، أي تغيظ الكفار، لأن النبي أهدى في جمله، عفوا، في جملة هديه جملا لأبي جهل، جملا لأبي جهل في أنفه برة من فضة يغيظ به المشركين. بعض أهل السير يقولون: من الغنائم التي غنمها النبي يوم بدر جملا لأبي جهل كان في أنفه برا لا خلق من فضة، فالنبي أتى به يوم الحديبية لإغاظة أهل الشرك: ها أنا ذا قد قتلت صاحبه وأثرته، قتلت صاحبه وغنمت هذا الجمل، فيكون أدعى لإغاظة الكفار. لكن لم أقف على سند ثابت لهذه الفائدة التي ذكرها ابن القيم، وإن كان بعض أهل السير يذكرونها، فهذه تحتاج إلى إثبات السند بها، والله أعلم. أما إغاظة الكفار فلها أدلة أخر، ولها مواطن، ولها فقه. فقد قال تعالى في شأن أصحاب محمد: مثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوق يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فإغاظة الكفار مطلب، ولكن أيضا لها فقه، لها أيضا فقه. فقد قال تعالى في كتابه الكريم: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فسبوا الله عدوا بغير علم. فلإغاظة الكفار مواطن وفقه، والله أعلم. قال تعالى: ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. في إغاظة الكفار مطلب أيضا، إغاظة الكفار مطلب. فأحيانا شخص يكون مثلا محكوم عليه بالإعدام، ولكن وسيعدم، لكن يثبت لإغاظة أهل الكفر، لإغاظة أهل الكفر. بعد النظر عن الفوارق الكثيرة والملابسات المحيطة بالحدث، ما كان من صدام بن حسين عند إعدامه، ما كان منه عند محاولة شنقه، بغض النظر عن المناهج الكفرية التي كان يتقلدها من البعثية وغير ذلك، لكن كان ظهوره بصورة الثابت وعدم وغير المكترس، يعني غير المهتم بإعدامه حين أعدم، بل وبنطقه بلا إله إلا الله وعدم خوفه. إنهم في العادة يحملون الأشخاص الذين يريدون إعدامهم، يحملونهم بين رجلين أرجلهم لا تكاد تقلهم. فجاء بثبات: لا أزكي الرجل، ومنهجه باطل، منهج البعث والعياذ بالله، لكن أنا أتكلم على جزئية ثبات في موقف ونطق فيه بلا إله إلا الله عند الوفاة، فأغاظ الكفار وأعدل إلى ما هو أحسن منهم. وهو خبيب رضي الله عنه، فالتذكير به أفضل. إنما ذكرتم مثالا من واقعنا التذكير بخبيب لما حكموا بقتله وأزمعوا قتله وقال دعوني أصلي ركعتين فتركوه فصلى ركعتين متجوزا فيهما وقال والله لولا أن تظنوا بي جزعا لأطلت في الصلاة ولكن ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مصرعي وذاك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. فالشاهد أن إغاظة الكفار مطلب، ومن الأدلة على ذلك فضلا عن الآيتين اللتين ذكر بهما العلامة ابن القيم رحمه الله، الأولى قوله تعالى ليغيظ بهم الكفار، والثانية ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار الآية وفيها إلا كتب لهم به عمل صالح، قوله تعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. ما معنى المراغم؟ قال أن يذهب الشخص ويفر إلى مكان يرغم فيه أنوف أعداء الله، هم يريدون قتلك فأنت هربت إلى مكان آمن لا يستطيعون الوصول إليك وأنت تتكلم فيهم بما تشاء وتستعد لهم. فالمراغم الأماكن التي تجعل أنف العدو يرغم في التراب يصاب بالذل والإهانة لأنه يسمع كلامك ولا يستطيع أن يمسك بشيء. وفي الباب أدلة أخرى كحديث إن سلم سنده أو لحرر سنده تلك مشية يبغضها الله، أي الاختيال إلا في مثل هذا الموطن والله أعلم. قال ابن القيم رحمه الله ومنها، أي من الفوائد، أن أمير الجيش ينبغي له أن يبعث العيون أمامه نحو العدو، وليس أمير الجيش فحسب بل كل من له أعداء ينبغي أيضا أن يبحث أو ينظر ماذا يريد به أعداؤه، ماذا يريد به وما الذي يكيدونه به لدفع هذا الكيد، سواء كان أميرا للجيش أو في منصب له فيه أعداء كثيرون. والشريرون يتربصون به الدوائر. أخذ هذا من أن النبي أرسل عيونا له، وقد قال عليه الصلاة والسلام يوم الأحزاب من يأتيني بخبر القوم، ويوم بني قريظة كذلك قال مثله عليه الصلاة والسلام. ومنها أن الاستعانة بالمشرك المأمون في الجهاد جائزة عند الحاجة، لأن عينه الخزاعي، عينه يعني الجسو يعني الاستطلاع أو المستكشف، كان خزاعي من قبيلة خزاعة يعني المستكشف والمستطلع الذي أرسله الرسول لاستكشاف الأمر، كان من قبيلة خزاعة، وهي قبيلة مشركة تعبد الملائكة، لكن كان بينها وبين قريش إحن ومشاكل، وكان بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتفاقيات ومعاهدات. فالاستعانة بالمشرك المأمون كذا قيد ابن القيم جائزة، لأن عينه الخزاعي أي استطلاعه الرجل الذي أرسله كمستطلع من قبيلة خزاعة والذي أتاه بالخبر قال يا رسول الله أو يا محمد إن قريشا جمعوا لك الجموع وجمعوا لك الأحابيش وهم صادوك عن المسجد الحرام ومانعوك من دخول المسجد الحرام. هكذا قال هذا العين الخزاعي. قال ولا يخفى عليكم أن ذلك فيه من الفقه ما فيه. وقد استعان رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل من بني عبد الديل هاديا خريتا وكان مشركا في طريق الهجرة. كان الذي يرشده في الطريق طريق الهجرة من مكة إلى المدينة رجل من بني عبد الديل وكان مشركا وكان عالما بالطرق هاديا خريتا. هذا وسمى استدلالات أخر في هذا الباب. قال ومنها استحباب مشورة الإمام رعيته وجيشه لأن النبي قال لأصحابي بما تشيرون علي هل نميل على زراري القوم نقتلهم أو بما تشيرون. فقال استحباب مشورة الإمام رعيته وجيشه استخراجا لوجه الرأي واستطابة لنفوسهم وأمنا لعتبهم وتعرفا لمصلحة يختص بعلمها بعضهم دون بعض. الناس كفاءات وأرزاق تجد هذا نبغا في شيء والآخر نبغا في شيء وما كان عطاء ربك محظورا وفوق كل ذي علم عليم. فلا تظن بنفسك أنك أوتيت علما لم يؤته غيرك فربنا رزاق وعطاؤه ليس بمحظور على أحد دون أحد. وقد تبرع في شيء وغيرك يبرع في شيء آخر. والخضر قال لموسى إنك على علم من الله علمكه الله لا أعلمه وأنا على علم من الله علمنيه الله لا تعلمه. فكل يستفاد منه في الباب الذي يجيده. قال استحباب مشورة الإمام رعيته وجيشه استخراجا لوجه الرأي واستطابة لنفوسهم وأمنا لعتبهم يعني حتى بعد ذلك لا يأتون لمعاتبته. قل أنت الذي ورطتنا. قل لما قل أنا شاورتكم في الأمر فحينئذ الكل يكون متحملا لتبعة المشورة. قال وتعرفا لمصلحة يختص بعلمها بعضهم دون بعض وامتثالا لأمر الرب في قوله تعالى وشاورهم في الأمر. فقد مدح سبحانه وتعالى عباده بقوله وأمرهم شورى بينهم وأمرهم شورى بينهم. قال ومنها جواز سبي ذراري المشركين إذا انفردوا عن رجالهم قبل مقاتلة الرجال قبل مقاتلة الرجال لأن النبي قال هل ترون أن نميل على ذراريهم ونسبي ذراريهم أم لا. فإن كانوا أقروا كان سيفعل. ومنها رد الكلام الباطل ولا ينسب إلى غير مكلف يعني أحيانا الدفاع عن الدواب حتى إنهم لما قالوا خلعت القصواء قالوا خلعت القصواء يعني ناقة الرسول خلعت قال حرنت وألحت يعني رفضت الدخول إلى مكة واعترضت على أمر من يأمرها بذلك ولم تطع أمر راكبها. فقال النبي ما خلعت القصواء وما ذاك لها بخلق قال والخلاء نظير الحران في الخيل، فلما نسبوا إلى الناقة ما ليس من خلقها وطبعها رده عليهم وقال ما خلأت وما ذاك لها بخلق، ثم أخبر عن سبب بروكها وأن الذي حبس الفيل عن مكة حبسها للحكمة العظيمة منها، ولم يذكره ابن القيم وكان لائقا أن يذكره أن مسير الدواب وتوقفها بأمر الله وأن طاعتها وعدم طاعتها لراكبها بأمر الله وأن نشوزها وتمردها بأمر الله، فهذا لأن الذي حبس القصواء هو الله، حبسها حابس الفيل. قال أن تسمية ما يلابسه الرجل من مراكبه ونحوها سنة، أن تسمي تسمية الدواب، يعني تسمي مثلا الناقة سميتها القصواء. وفي سند ضعيف منتقد على البخاري كان لرسول الله فرس يقال له اللحيث، فأسماء الفرس أو أسماء الفرسان أسماء الحمير كان شيئا واردا على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، فأنت يا صاحب طنيخ هل يجوز أن تسمي المعزة التي عندكم باسم؟ يجوز، هو يجوز، لكن كانوا يسمون الأشياء التي يعني لها قيمة في الحرب، الفرس الناقة، لكن يجوز صح، لأن النبي قال يا أبا عمير ما فعل النغير، كان طائرا صغيرا لكن طيب. هناك استدلالات كثيرة في هذا الصدد، لكن هل يجوز لك أن تسمي الكلب؟ قل لي أليزا يا مش عارف إيه، لا يجوز، هذا قبيح، من قبحه؟ أنت استجلت أن تسمي المعزة. نعم، طيب، واحد عنده كلب حراسة وأطلق عليه اسما ودربه على هذا الاسم، فأصبحت إذا قلت له يا خلدون تعال، سيأتي درب نفسه وسمعه على كلمة خلدون مثلا، ما المانع؟ لا مانع من تسمية الدواب. الرسول له ناقة اسمها القصواء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فلا يخفى عليكم بارك الله فيكم أن رب العزة قال في كتابه الكريم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فيها للعلماء وجهان، أحدهما الذي يعنينا في مقامنا ما كان المؤمنون لينفروا مع رسول الله في القتال كلهم، فلولا نفر من كل فرقة منهم من كل بلدة طائفة خرجوا مع الرسول في القتال وفي الغزوات. لماذا خرجوا مع الرسول في القتال وفي الغزوات؟ قال تعالى ليتفقهوا في الدين، أي يتعلموا من رسول الله أمورا في سفره، يتعلموا من رسول الله حكما وغايات في سفره وهم معه، فينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. أحببت أن أخذ من هذه الآية شيئا، وهو أن مغازي رسول الله وسير رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها كم هائل من الحكم والغايات والفوائد في التوحيد أحيانا، في العقيدة أحيانا، في الآداب أحيانا، في الفقه أحيانا، ففيها جملة عظيمة من الفوائد. فلذا يلزمنا أن نقف على هذه الفوائد، بل ويصدر بطالب علم نبيه أن يتناول الغزوات والفوائد منها، الفوائد من هذه الغزوات. فابن القيم ذكر على سبيل المثال، وهذا لعله فاتنا ولكن يمكن الاستدراك إن شاء الله، ذكر كما هائلا من الفوائد التي استفادها المسلمون من غزوة بدر. ذكر ابن حجر رحمه الله كما هائلا من الفوائد التي استفادها المسلمون من حديث الإفك، كانت في غزوة والرسول راجع. ذكر ابن حجر أيضا والنووي وغيرهما كما هائلا من المستفاد في غزوة تبوك وقصة كعب بن مالك، أعرف أنك تحبه، وفوائد هائلة من حجة الوداع لرسول الله، وفوائد عظيمة من غزوة حنين، فوائد تنفعنا في ديننا وتنفعنا في دنيانا. فهذه الغزوات تحتاج إلى شخص ذكي مجتهد في التخلص من المعاصي، صافي القلب، متخفف من الآثام والأوزار، يمعن النظر فيها في وقت طاعة وبر، وقت بعد عن المعاصي والزلات، ويستخرج الكامن في هذه الأشياء. فهي فوائد تنفع المسلمين في تصرفاتهم. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فليس في كل مرة المطلب مثلا القتال، لا، أحيانا يحتاج الأمر إلى تؤدى. ما مرادي من القتال؟ إذا كان مرادي سيتحقق بدون قتال، سيتنزل قوله تعالى وكفى الله المؤمنين القتال، قبلها ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. فإذا إغاظة الكفار مطلب، هم أتوا للقتال لكن أنا فوتت عليهم فرصة القتال. فمثلا قد تكون هناك دولة كافرة تتمنى أن يصدر المسلمون الذين فيها مشاكل وأن يقاتلوا، بل قد تفتعل قضية كي تجرهم إلى قتال، قد تفتعل مشكلة تجرهم إلى قتال، حتى تتذرع بذلك لإبادتهم ومحيهم تمام. فلا يكون من الحكمة آنذاك أن تنفذ لهم ما أرابهم وتباشر القتال، فلذلك أنتم سمعتم قول الله تعالى ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال. فمنة من الله أن تحصل على مرادك دون أن يكون هناك قتال. فهذه المسألة ينبغي أن نتفطن لها أيها الإخوة. فدول كأوروبا الكافرة أو أمريكا الكافرة أو روسيا الكافرة قد تريد من بعض المسلمين أن يفعلوا فيها مشاكل، وتسعد أنت لأول وهلة أن لواء أمريكي أبيد، قد تسعد، لكن هم يرغبون في ذلك، لأنك إذا فعلت ذلك وجدوا مسوغا لإبادة بدلا من اللواء الذي أبيد 100 لواء مسلم وقضوا على دعوة الإسلام ودين الإسلام. فلذا قد تفتعل الاستخبارات في عدد من دول الكفر مشاكل لإلحاق الأذى بأهل الإسلام لإبادتهم وأنت لا تشعر، أنت تحكم على الحدث لأول وهلة وتسعد وتنتشي لأول وهلة وهو يحمل لك الدمار ويحمل لك الدمار. فسيرة رسولنا عليه الصلاة والسلام تعلمنا وتبصرنا بإذن الله تبارك وتعالى.